انا بعتها عليه ظنا انه غني، فما علمت انه فقير محجور عليه، وهذا قماشي بعينه. نسأله نقول هل علمت عن فلسه؟ يقول لا والله ما علمت، ولو علمت عن فلسه ما اعطيته حقي. نقول له هل دفع لك شيئا من القيمة؟ يقول لا ما دفع لي شيئا من القيمة ابدا، وهذا عين مالي لا زاد ولا نقص. نقول خذه انت احق به، لان هذا الرجل يرى ماله بعينه، لم يطرأ عليه شيء، فصعب انه يحاص الغرماء في ماله، لانه يرى عينه عين ماله بعينه، فيباع ويقسم على الغرماء وهو يرى، يحز في نفسه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله عند انسان قد افلس فهو احق به. نقول انت احق بمالك خذه، والغرماء يشتركون فيما بقي بشرط ان لا يكون اخذ من قيمته شيئا، ولا يكون المفلس تصرف في ماله بان باعه او وهبه او دفعه عوضا او نحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند انسان قد افلس فهو احق به. وكذا لو اقربه او باعه شيئا بعده، اي بعد الحجر عليه، رجع فيه اذا وجده بعينه ان جهل حجره، لانه معذور بجهل حاله. حال ثانية، حجر على زيد واعلن الحجر عليه، فذهب هو زيد بعد الحجر عليه وجاء الى انسان لا يعلم انه محجور عليه، فقال يا اخي اقرضني 10,000 ريال، او بعني هذه السلعة، فباعها عليه لا يعلم عن الحجر. فلما اخبر من اخبر قال انه جاءني فلان واقرضته كذا، وقال لي انني اعطيك بدل القرض هذا بعد 10 ايام، او بعت عليه كذا. فقيل له فلان افلس ومحجور عليه، فكيف تعطيه مالك؟ قال ما علمت. فاذا رفع امره للحاكم وقال للحاكم انني لم اعلم عن فلس فلان ولا عن الحجر عليه، واحسنت به الظن فبعت عليه كذا وكذا، او اقرضته كذا وكذا، وما لي عنده ما تغير الان، فلا يليق ان ياخذ هذا الرجل مالي ثم يوزعه على الغرماء وانا اشاهده بعيني. فنقول ما دمت لم تعلم عن حجره ولا عن فلسه فانت احق بمالك خذه، فياخذه. فان كان قد علم بالفلس وعلم بالحجر واعطاه بعد الحجر ثم ندم وجاء يطالبنا بماله، يقول اعطيته ما اعطيته، وقد علمت انه محجور عليه، لكن ظننت انه محجور عليه 10,000 أو 15,000، فإذا به محجور عليه 100,000. فنقول لا، ما دمت دخلت على هذا الرجل أعطيته قرضا أو بعت عليه بيعا وأنت تعلم أنه محجور عليه، فأنت لا حق لك الآن، حتى ما بين يديه ليس لك منه شيء. يقول مالي، نقول أنت الذي أتلفته بنفسك، تعلم أن هذا الرجل محجور عليه وتبيع عليه، لأنك ربما بعت عليه لما زادك في القيمة